بين يدي هذا الرجل القوي الأمين، بين يدي هذا المعلم الذي ليس له في العالمين نظير. إنه الرجل الكبير في تواضع، المتواضع في قوة، القوي في عدل ورحمة. إنه القدوة بعد رسول الله والصديق. إنه فاروق الأمة الأول، أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب. عمر انظر إليه، تراه هنالك يجري على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار. يجري في هذا الجو القائض، في جو شديد الحرارة، تكاد الحرارة ورب الكعبة أن تصهر جبال المدينة أو أن تصهر الحديد، وهو يجري، يجري، نعم بنفسه يجري. عثمان بن عفان، من هذا؟ من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض شديد الحر حين اقترب؟ سبحان الله، إنه أمير المؤمنين. وينادي عثمان، يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض الشديد الحر؟ فرد الفاروق، بعير من إبل الصدقة تبدأ، أي شرد يا عثمان، أخشى عليه الضياع. يقول عثمان سبحان الله، فتعال يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. إلى عثمان وقال: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا بدلا مني؟ بشرية الآن تحتاج إلى عمر، ابن من أبناء الإسلام، نقدمه للدنيا كلها شموخ. انظر إليه وقد أحنى رأسه رضوان الله عليه، ينفخ في نار مشتعلة لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون من شدة الجوع. يا إلهي، أمير المؤمنين بنفسه ينفخ نارا وضعت عليها قدر لينضج طعاما سريعا لأسرة وحيدة لعدة أطفال يبكون من شدة الجوع، وجل العالم الآن يبكي من شدة الجوع. تقدم عمر ولم يفارق الأطفال، وضع الطعام في أفواههم بيده، وهو من هو؟ هو أمير المؤمنين. نظرت المرأة تبكي إلى هذا العملاق الكبير المتواضع، المتواضع القوي، القوي في عدل ورحمة، وقالت إليه: يا هذا، تطعم أولادي في ظلام الليل الدامس، وعمر بن الخطاب هنالك في بيته، والله يا هذا، إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب، وهو عمر، ومن يصنع ذلك إلا عمر؟ بشرية الآن تحتاج إلى عمر ليشبع الجوع، الذين لا يجدون الطعام، الذين يبيتون بغير عشاء. تريد البشرية الآن، وتحتاج البشرية الآن إلى عمر، لا إلى هؤلاء الذين يضعون المليارات، ولا أقول الملايين، في حساباتهم الخاصة، ووالله الذي لا إله غيره، لو وظفوها لأفادوا واستفادوا، لسعدوا وأسعدوا، لطعموا وأطعموا. والمال ظل زائل وعارية مسترجعة، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. يا هذا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. أوظر إليه، ستراه هنالك في موضع ثالث، وفي موضع رابع، وفي موضع خامس، وفي موضع ألف، تراه سائرا إلى الله، عرف الله جل وعلا، فاستأنف السير إليه تبارك وتعالى. منذ أن أعلن إسلامه لم يذق طعم الراحة، لم يذق طعم الراحة.